ازاي حعرف انه الطريق صحيح؟ سألوه ازاي حعرف انه الايمان بريء؟ في رد عليه وقال رد علي وقال اعرف نفسك بين نفسك لنفسك، اعرف نفسك بين نفسك لنفسك. راح يلاقي نفسه، راح يلاقي اليقين، راح يلاقي الحقيقة، راح يلاقي الروح. سألوه ازاي حعرف انه الطريق صحيح؟ سألوه ازاي حعرف انه الايمان بريء؟ في رد عليه وقال فرد علي وقال اعرف نفسك بين نفسك لنفسك، اعرف نفسك بين نفسك لنفسك بنفسك. Run!